فقالت له: كل ذلك لم يكن، إنما كنت أتخلل من بقايا السواك وشظاياه بين أسناني. فقال لها: قد كان ما كان، فاذهبي إلى أهلك. وذكر ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد أن الزوج كان المغيرة بن شعبة، وأنه هو الذي طلقها من أجل ما أسلفنا. فلما خرجت من عنده تزوجها بعده يوسف بن أبي عقيل الثقفي، فولدت له الحجاج بن يوسف الثقفي. وعندما ولد رفض الرضاعة واحتاروا في أمره، فأخذوا يبحثون عن الحكماء ليجدوا عندهم حلا لحالة الطفل، وخاصة أنه رفض الرضاعة. فقيل لهم: اذبحوا له جديا أسود وأولغوه في دمه، فإذا كان اليوم الثاني ففعلوا به مثل اليوم الأول، فإذا كان اليوم الثالث فاذبحوا له تيسا أسود وأولغوه في دمه، فإذا كان اليوم الرابع فاذبحوا له أسودا سالخا فأولغوه في دمه واطلوا به وجهه مرة، فإذا فعلتم ذلك وأتممتم فإنه يقبل الرضاعة في اليوم الرابع. فما كان من أهله إلا أنهم فعلوا ذلك. فقبل الثدي وانتظمت حالته، فلما كبر كان لا يصبر عن سفك الدماء لما كان منه في أول أمره. ومنهم من ذهب أن الذي دلهم على ذلك هو والعياذ بالله الشيطان الذي تمثل لهم في سورة الحارث بن كلدة حكيم العرب فصدقوه. ربما كانت هذه مستمعين الأعزاء المبررات التي يسوقها البعض لدموية الحجاج بن يوسف الثقفي، ولقد وردت في روايات ابن عبد ربه في العقد الفريد والمسعودي في موسوعته مروج الذهب وآخرين. والله تعالى أعلى وأعلم بما حدث وكان. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.